بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 25 بعد 800 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم، وهو سؤال مهم جدا، يقول: هل الروح تموت؟ هل الأرواح تموت؟ والجواب عن ذلك، ذكره ابن القيم في كتاب الروح فقال: اختلف الناس في ذلك، فقال الطائفة: الأرواح تموت وتذوق الموت لأنها نفس، والله تعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت. واستدلوا بالعمومات كقوله تعالى: كل من عليها فان، وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فقالوا: هذه أدلة تدل على أن كل شيء يهلك وكل شيء ينتهي. فقالوا: هنا إذن هي تذوق الموت، لأن النفس قد تطلق على الروح، الروح قد يطلق عليها نفس على حسب السياق أحيانا وأحيانا. هذا هو القول الأول. والقول الثاني قال ابن القيم وقال آخرون: لا تموت الأرواح. لماذا؟ لأن الله خلقها للبقاء أصلا، هذه الأرواح خلقها الله للبقاء، وإنما الذي يموت هو البدن. قال: وقد دلت على هذا الأدلة الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها، ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب. لأن عندما يموت العبد إن كان من الصالحين فإنه ينعم. ما هو الذي ينعم؟ ينعم روحه، ويكون النعيم على الروح، وقد يلحق الجسد في البرزخ من ذلك، لكن الأصل هو على الروح. فهذه الأرواح عندما تخرج من هذه الأجساد إن كانت أرواح المؤمنين فهي تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. فأرواح المؤمنين تكون في الجنة كما ستأتي تلك المسألة، وهي تتنعم في الجنة إلى أن يعني يردها الله سبحانه وتعالى في أجسادها أثناء في النفخة الثانية من البعث، فيرد الله تلك الأرواح في أجسادها. وأرواح الكفار تعذب والعياذ بالله في نار جهنم إلى أن يأتي ذلك اليوم عند النفخ في الصور، النفخة الثانية، فترد في أجسادها. فليست تموت الروح، لأن الله خلقها للبقاء. هناك مخلوقات خلقها الله للبقاء، منها الأرواح، منها الأرواح. وقال ابن القيم، جمع بين القولين ابن القيم رحمه الله، قال: والصواب أن يقال موت النفوس هو أن يقال مفارقتها الأجساد وخروجها منها. قال: إذا أردنا بالموت أن الروح تموت بمعنى أنها تفارق هذا الجسد فهذا صحيح، فكل نفس ذائقة الموت. قال: إذا أردنا هذا المعنى، ما معنى قولكم أن الروح تموت؟ قالوا: فارقت البدن. فنقول: نعم، هو صحيح أنها تفارق البدن. أما هل معنى أنها تموت بمعنى أنها تعدم وتضمحل وتصير عدما؟ فهي لا تموت بهذا الاعتبار، لأن الله خلقها للبقاء. فهذا التفصيل هو المعتبر، هذا التفصيل هو المعتبر، وقد ارتضاه شارح الطحاوية وارتضاه، لأن هناك أشياء خلقها الله للبقاء وللدوام، لا تفنى ولا تنتهي، مثل الأرواح، أرواح المكلفين، ومثل الولدان المخلدون الذين في الجنة لا يعدمون ولا يموتون، الله خلقهم لهذا، خلقهم الله للبقاء، فهم في الجنة الآن وهم مستمرون في الجنة، والجنة ما فيها موت. وكذلك الحور العين. وقد جمع بعض العلماء والسيوطي الأشياء التي خلقها الله للبقاء، جمعها في هذين البيتين فقال: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. قال هذه الثمانية يعمها حكم البقاء، وبقية الخلق يعدمون: العرش عرش الله سبحانه وتعالى، والكرسي، والنار والجنة. النار والجنة موجودة الآن لا تفنى ولا تبيد، وعجب الذي هي عجب الذنب الذي يركب منه الخلق، كل إنسان تأكله يعني إلا الأنبياء ومن أراد الله من الشهداء، أما بقية الناس فتأكل الأرض أجسادهم. فيبقى عجب الذنب هذا الذي هو في آخر، يكون يقول أهل العلم في آخر العمود، مثل حبة الذرة شيء صغير يركب فيها الخلق، هذا ما تأكله الأرض ولا يفنى هذا الشيء، يبقى لأن الله سينبت هذا الجسم من هذه الحبة عجب الذنب. وأرواح والأرواح واللوح والقلم، هذه الأشياء التي ذكرها السيوطي رحمه الله. فهذا هو خلاصة الكلام، أن هل الروح تموت؟ نقول إن قصدتم بالموت أنها فارقت الجسد فنعم الأرواح تفارق الأجساد، وأما إن قصدتم أنها تفنى، هذه الروح أنها تفنى، فلا، فهي لا تفنى هذه الروح، فإن الله خلقها للبقاء. هذا هو خلاصة الكلام، وكلام مفهوم وواضح، كلام ابن القيم رحمه الله. فالله سبحانه خلق هذه الأرواح لتبقى، إما تنعم وإما تعذب، فإذا فارقت الجسد هي لا تنتهي ولا تعدم، بل إنها إن كانت أرواح صالحة فإنها تنعم حتى يأتي يوم البعث فترجع في أجسادها، ثم يكون صاحبها من أهل الجنة، ينعم النعيم الحقيقي في الجنة. وإذا كانت من الكفار أو للمفسدين فإنها تعذب والعياذ بالله. فهي خلقت للبقاء. يبقى السؤال الثاني: هل الأرواح كلها خلقت للبقاء؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في شرح العقيدة السفارينية، قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. الوحوش والحيوانات تحشر يوم القيامة، وعندما يقضي الله سبحانه وتعالى بينها، كما جاء في الأحاديث أن الله سبحانه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، فيفصل الله بينها من تلك الحيوانات، ثم يقول لها كوني ترابا، ثم يقول الله لها كوني ترابا، يأمرها الله عز وجل بعد أن يقضي بينها بعدله أن تكون ترابا فتكون ترابا. قال الشيخ العثيمين: فظاهر هذا أنها تفنى الأرواح والأجساد، هذه الحيوانات تفنى أرواحها وأجسادها، لأن بقاء الأرواح بعد هذا الفصل والحكم لا فائدة منه فيما يظهر لنا، هذا قول الشيخ العثيمين. إذن فالذي خلق للبقاء من الأرواح هو أرواح المكلفين، يعني بني آدم والجن، وكذلك الحور العين والولدان الذين في الجنة، فهؤلاء خلقوا للبقاء فلا يموتون. إذن هذه هي الخلاصة في هذا الموضوع، أنه على ما قال الشيخ العثيمين أرواح المكلفين يعني خلقها الله للبقاء، سواء كانوا من بني آدم ومن الجن، وكذلك الحور وكذلك الولدان الذين في الجنة، هؤلاء كلهم خلقوا للبقاء فلا تموت هذه الأرواح. وإن قلنا بالنسبة للمكلفين من بني آدم والجن، إن كان المراد بالموت مفارقة الروح للجسد فنعم هي تفارق الروح للجسد، هذا هو الموت، أنها تفارق روحه وجسده، لكن لا تفنى هذه الروح ولا تعدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.